ويخرج من القسمين إذا كان أحد العوضين ثمنا والآخر من غير ثمن. يعني مثل ايش يعني؟ يقول ويخرج من القسمين المكيل والموزن إذا كان أحد العوضين ثمنا والآخر من غير ثمن. يعني تروح تشتري تمر بالقروش يعني بالدينار، هذا ذهب أو فضة أو دنانير هذه، والآخر ايش يكون؟ تكون الأعيال هذه نعم المذكورة. نعم هذا يستثنى، ما يعني لا يشترط فيه. نعم. فإنه يجوز نفع الربا بغير خلاف، لأن الشرع رخص في السلم، والأصل في رخص المال السلم النقدان. طيب الآن إذا كان يعني فلوس بالتمر أو الذهب بالتمر، كم يشترط؟ نقول إن كان ذهب بذهب كم شرط؟ تقابض والتساوي. طيب ذهب بالتمر لما اشترط التقابض؟ ها؟ لما؟ احنا قلنا اذا اختلفت الاجناس واتحدت العلة نشترط شرطا، اما هنا ما في لا علة ولا في شيء، الجنس مختلف والعلة ايضا ما في مماثلة بين الذهب وبين ايش؟ بين التمر. لذلك يجوز فيها عدم التقابض ويجوز فيها عدم التساوي. نعم. فلو قلنا لا يجوز لامتد باب السند الموجودات على ما عليه الاصل الغالب، فاكثر قصه الشرع في التجويد. نعم. مساله ولا يجوز نسأه فيه ولا التفرق قبل قبض، لقوله صلى الله عليه وسلم في ايش يعني ولا يجوز النسأ فيه؟ ولا يجوز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض في ايش؟ ها؟ ولا يجوز، لا يجوز النساء ولا التفرق قبل القبض، ها؟ في ايش؟ نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم جد بيده، يحتمل انه اراد به القبض وعبر بجد عن القبض، يحتمل انه اراد به الحلول وترك التسليه، لاننا لو استرقنا القبض بجميع ما يحرم فيه النساء فبيبقى فيه ربا نسيئه لكون العقد يرتد بفرق التقابض. نعم. والاجماع منعقد على ان من انواع الربا ربا نسيئه. قال ابو الخطاب ما اتفقت علتهما الحنطه بالشعير والذهب العله واضح هنا الحنطه والشعير العله ايش؟ واحده. قلت جيت من الإطعام أنه مطعوم ومطعوم ومكيل ومكيل أو موزر مدخر ومدخر، ها يزكى يزكى، هذه كلها علل. نعم العلة واحدة. لكن يجوز إيش؟ يجوز عدم التساوي، التفاضل يجوز وعدم التساوي يجوز. نعم. وإن فعل بطل العقل. نعم. وما اختلفت علتهما كالمكيل للموزون جاز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة. قال شيخنا وهذا ينبغي أن يكون في غير المطعوم، فأما المطعوم فإن فيه رواية لأن الربا يبني فيه، فعلى هذا فعلى هذه لا يجوز التفرق فيه قبل القبض أيضا، وعلى الرواية الأخرى يجوز. مسألة إلا في الثمن المسكن، يعني فإنه يجوز التفرق فيه قبل القبض والنسأ لما سبق. نعم. يعني ثمن ويعني مطعم تمر بالمال أو بالنقد أو بالذهب أو بالفضة يجوز. السلام. كل شيء جمعهما إخوة خاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد، اشتمل أنواعا كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فإذا اتفق شيئان في الجسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد كأنواع التمر والبر. يعني عندنا تمر كذا وتمر كذا، المهم الجامع بينهم ايش؟ انه تمر. والبر كذلك انواع، والشعير انواع. نعم. وان اختلف في الاسم من اصل الخلقه فهما جنسان كالسته المذكوره في الخبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزياده فيهما اذا بيع منهما شيء فيما يوافقه في الاسم، واباحها اذا بيع ما يخالفه في الاسم، فدل على ان ما اتفقا في القسم جنس وما اختلفا فيه جنسان. مسألة إلا أن يكون بالأصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس